إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فما زلت معكم في كتاب مقاصد الصوم للعلامة العز بن عبد السلام رحمه الله، الملقب بسلطان العلماء، وقد ختم لنا الآداب بالأدبين الخامس والسادس، وهما تعجيل الفطر وتأخير السحور. ومما ذكره رحمه الله، وأعيد الذكر والتعليق، وقال عليه السلام الصفحة 22: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قوله عز وجل في هذا الحديث القدسي أحب عبادي، أي أنه يحب هؤلاء القوم، يحب أقواما، وأحبهم إليه منهم هؤلاء المتصفين بهذه الصفة، وهي تعجيلهم بفطرهم بعد صومهم، أي بعد أن يتحققوا من الغروب، فما أن يتحققوا من الغروب حتى يبادروا إلى الفطر ولا يتأخروا. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن حبان، وسنده ضعيف، وذلك لسوء حفظ راو فيه، وهو قرة بن عبد الرحمن ابن حيوئيل، ولعنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس، فالإسناد ضعيف والحديث ضعيف. وقال عليه السلام: لا يزال الدين ظاهرا، ظاهرا أي غالبا، منتصرا، منتشرا. ما عجل الناس الفطر أيضا كما تقدم التعليق، بعد تحققهم من الغروب لا يتأخرون، ولكنهم يعجلون ويتعجلون بالفطر. قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر هو سنة الأنبياء والمرسلين وسنة نبينا الأمين الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وتعجيل الفطر فيه مخالفة لليهود والنصارى، فحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يدل على أهمية مخالفة اليهود والنصارى فيما يأتون ويذرون في العادات وفي العبادات من باب أولى. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فمعناه أن من تعجل فقد خالفهم، وأيضا فيه إشارة إلى أن الدين ظاهر ومنتشر ومنتصر ما دام أتباع هذا الدين وهم المسلمون المؤمنون الموحدون لا يقلدون لا اليهود ولا النصارى، لأنهم أمة مستقلة عندهم دستورهم ونورهم وعزتهم وسبب انتصارهم، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون من كبار التابعين، وهو من أشهر تلامذة عمر بن عبد العزيز، وقد روى عنه، ومن أشهر شيوخ عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري، وكان حافظا للسنة، حتى إنه قال مرة: لو أعلم أنه بقي علي لو أعلم أنه بقي علي حرف من السنة باليمن لأتيتها، يعني لارتحلت إليها. وهذا يدل على شدة حرصه على تتبع كل المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن زهده وورعه رحمه الله أن ابن أخيه قال له مرة: لك مكانة عند الخليفة المنصور، لك مكانة عند الخليفة المنصور، فلو طلبت منه ضيعة أو قطيعة. فقال له: يا ابن أخي، لقد عرضها علي قبل أن أسألها فما رضيت بشيء منها، فما رضيت بشيء منها، فهل أسأله إياها؟ وكان يقول أحد طلابه، يقول: تتلمذت على عمرو بن ميمون فما سمعته ولا مرة يغتاب أحدا، تتلمذت على عمرو بن ميمون فما سمعته ولا مرة يغتاب أحدا. وهذا بلا ريب أنه من أمارات العلم النافع، صيانة الإنسان نفسه وصيانة الإنسان لسانه عن القذف وعن الغيبة وعن ذكر الناس بما فيهم وما ليس فيهم، اللهم إلا فيما هو معروف شرعا. قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعجل الناس إفطارا، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وأبطأهم سحورا. قال المحقق، أخرجه عبد الرزاق أي في مصنفه بسند صحيح. قال: وإنما، يقول العز بن عبد السلام: وإنما أخر السحور ليتقوى به على الصوم، كي لا يجهده الصوم فتقعده عن كثير من الطاعات. يعني هذا الجهد إذا تكرر على الإنسان، هذه الأمور التي تجهد تقعده عن كثير من الطاعات، تقعده عن كثير من الطاعات. قال: وقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين صلاته قدر 50 آية، أي قدر قراءة، قدر 50 أي قدر قراءة 50 آية. والحديث أصله مخرج في الصحيحين من حديث أنس قال: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة فصلى، فلما فرغ من سحورهما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم بينهما، كم كان بينهما أو بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، أي صلاة الفجر؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل، قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا فيه لفتة إلى أن ما أبهم حتى يفهم لا بد من مراجعة، قبل مراجعة أقوال العلماء لا بد من مراجعة بقية الروايات لهذا الحديث، لأن الأحاديث يشرح بعضها بعضا. وهذه الرواية قد توهم أمرا قد يوقع في فتنة، فما الذي يوهم هذا الحديث؟ لاحظ الآن وركز معي وأجب عن سؤالي: هذا النص الذي فيه نوع من الإبهام قد يوقع في فهم مغلوط خاطئ، فلاحظ معي هذا الفهم المغلوط. أعيد مرة ثانية النص. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: قام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة فصلى، بعدما تسحر قام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة فصلى، تسحر ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة فصلى، أي صلاة الفجر. ما الذي يوهم هذا النص وسأذكر قصة فتنة عصفت بنا من جراء فهم نصوص من غير مراجعة بقية النصوص وبقية الروايات، وهذا النص على وجه الخصوص انحرفت فهوم أقوام ففهموا من هذا النص فهما غير مراد. فما هو هذا الفهم إسكندر؟ بداية إيش؟ يعني أنهم فهموا ياسين، فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر قبيل الفجر ويستمر في سحوره صلى الله عليه وسلم، ويؤذن للفجر فيستمرون في طعام السحور إلى حين ما يقام للصلاة، فيتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فهم خاطئ وليس فهما سويا ولا صحيحا، وقد فهم أقوام قبل سنين، قبل 38 سنة، قبل عام 1400 هذا الحديث على هذا الفهم. فكان أحدهم يتقصد إلى أن يؤذن المؤذن صلاة الفجر فيفرد سفرته ويطعم، قال حديث أنس: فقام النبي بعدما تسحر، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالرجوع إلى رواية مفصلة مفسرة فيها كان يتسحر، قال أنس رضي الله عنه: قال أنس: كم كان بين الأذان والإقامة؟ قلت: كم كان بين الأذان والإقامة؟ نعم، ثم رواية في صحيح البخاري قال أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الرواية: فيقام لصلاة الفجر فيصلي النبي، فيؤذن لصلاة الفجر فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فيؤذن لصلاة الفجر، فإذا أذن أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك إذا أقيم للصلاة قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن شوف، هذا اختصر في رواية أنس الأولى: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما قد يوهم لذلك كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل: الباب إذا لم تجمع طرقه لم نكد نفقهه، لم نكد نفقهه. وهذا من المثبتات: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة وفي بالفهم الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، فلا وجه إلى إبطال إيطال النفس لذلك، إيطال لا تقرأ إبطال، والنفس ولا تقرأ النفس، فثمة فرق بين العبارتين. فلا وجه إلى إيطال النفس لذلك، أي بتأخير الفطور، مع ما في التأخير من مشابهة لليهود والنصارى، مع ما في التأخير من مشقة للنفس، مع ما في التأخير من إيطال النفس وكلفة والمشقة التي تقعان على النفس التي أو النفس الذي يؤخر الفطر إلى ما بعد الوقت الأفضل والمشروع والمستحب. فالمبادرة مع أنه لا قربة فيه، إيش معنى العبارة هذه؟ أي فالمبادرة إلى الفطر هو السنة. قول العز بن عبد السلام: مع أنه لا قربة فيه، يعني تأخير الفطور عن الوقت المشروع والمستحب، قال: فالمبادرة إلى الفطر هو السنة لا التأخير. وأيضا فيه مع مخالفة اليهود والنصارى، فيه مخالفة من؟ فيه مخالفة من؟ مخالفة الروافض، لأنهم لا يفطرون إلا بعدما تتشابك النجوم، لا يفطرون إلا بعدما تتشابك النجوم، أينما كانوا وحيثما وجدوا هذه العقيدة لا يتركونها حتى في الديار الطيبة الطاهرة. ولعلني ذكرت في موسم سابق أن واحدا من الأسوياء من أمثالكم أفطر عند بعضهم وكانوا جيرانا، فما أن سمع الأذان حتى وضع التمرة في فيه، وظل القوم يتربصون به الدوائر وينظرون إليه نظر المغشي عليه، ينكرون عليه أن يفطر عند الأذان، وظل يعني بعدما أكل وطعم تمرة ظل ينتظر وينتظر وينتظر حتى أظلم الليل جدا واشتبكت النجوم، عند ذلك بدأوا يفطرون، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق فقيل له في ذلك أي رجع قيل له في ذلك أي رجع فقال: مطل الغني ظلم. وقد وقفت عند التوفيق بين أول العبارة وآخرها، لكني ما ذكرت سبب إيراد هذه القصة من قبل المؤلف في باب تعجيل الفطر وتأخير السحور. فأما الأمر الأول الذي ذكرت فقلت: ما المناسبة؟ يأكل في السوق، فروجع في هذا لأن بعض العلماء يرى أن الأكل في السوق من خوارم المروءة، فلما روجع قال: مطل الغني ظلم. والرابط بين أول العبارة وآخرها أي أنه كان غنيا مقتدرا، فلما جاع وهو في وسط السوق ورأى طعاما بادر إلى شراء الطعام فأكله، فلما عاتبوه على هذا قال: إن الغني إذا مطل الفقير حقه فإن هذا من الظلم، وقد جاعت بطني فكنت غنيا مقتدرا ورأيت طعاما فشريته حتى لا أكون ظالما لها كما ظلم هذا الغني الفقير بمطله لحقه. لكن أصل القصة بأولها وآخرها، لماذا أورد هذه القصة العز بن عبد السلام؟ لماذا أورد قصة برمتها أولها وآخرها في باب تعجيل الفطر وتأخير السحور؟ السؤال دقيق ولذلك سأعجل بتفسير. عرفنا الرابط بين أول القصة وآخرها، طيب أصل القصة، ليش أورد أصل القصة في تعجيل الفطور وتأخير السحور؟ لماذا أورد هذه القصة في تعجيل الفطور وتأخير السحور؟ نعم يا شيخ، لأن من حق النفس على الإنسان أن يسد جوعتها كما أن من حقها أن يرفع كربتها أو كربها، فإذا جاعت لا بد أن يعجل بإطعامها، أن يعجل بإطعامها، وحق الصائم أن يعجل بالفطر، وهذا من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن فيه مخالفة لليهود والنصارى وفيه مخالفة لأهل البدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع فيما يجتنب فيه، وهو أنواع، أحدها الوصال. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأى الهلال ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكد لهم حين أبوا أن ينتهوا. قال: وإنما نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوى وإضمار الأجساد من غير عبادة. قال: وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أكله وشربه عند ربه عز وجل حقيقة فإنه لم يواصل، وإن عبر بالأكل والشرب عن قوة الأنس بالله عز وجل والسرور بقربه، فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه، بل هو أبلغ من الطعام والشراب. قال: وقد قال الشاعر: وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي، ولقد وجدت لذاذها لك في الحشا، ليست لمأكول ولا مشروبي. طيب، اضبط معي ثم بعد ذلك تبين المعنى. انتقل بنا من الفصل الثالث وهو فصل ذكر آداب الصوم إلى الفصل الرابع فيما يجتنب فيه، قال: وهو أنواع، أحدها الوصال، والمراد بالوصال تتابع صوم النهار بالليل، تتابع صوم الليل بالنهار. قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الإشارة: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجد في كتاب الله الإشارة إلى بشريته، وأنه مثل بقية الآدميين في البشرية، كما في قول الله تبارك وتعالى: ها، بسم الله، سريع، قل ولكن رسول، لا، في بشرية النبي صلى الله عليه، قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي، هذا هو الفرق. طيب، لاحظ الآن الآية محفوظة عندكم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأيكم مثلي، يعني فيما خصني الله به. ولا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البشرية، لأنه بشر مثلنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم. إيش الفرق؟ يوحى إلي وخصائص النبوة، فيما يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما خصه الله عز وجل به من خصائص النبوة. ومن خصائص النبوة: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي له معنيان. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، أبوا ليس مخالفة للسنة، ولكن أبوا متأولين أنهم يريدون بهذا الوصال التقرب إلى الله عز في علاه. أبوا، لم يأب الواحد منهم معارضة للسنة ولا تشكيكا فيها، وإنما أبوا لأنهم يتأولون حيث يريدون مزيد أجر، فظنوا أن مزيد أجر في الصوم أن يطيل الإنسان كما يصنع بعض الناس الصالحين، وهذا خطأ. يسجد الإمام ثم بعد ذلك يقول الله أكبر ويرفع، ويظل أحدهم ساجد إلى قبيل أن يقول الإمام فيما بعد الله أكبر، بل قد يجتمع رفع رأسه مع تكبيرة الإمام للانتقال الذي يليه، وبالتالي لم يدرك، إن كان سجدة لم يدرك ركنا، يتعين عليه إتمام صلاته بركعة مستقلة، انتبه لهذا، وهذا خطأ، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. هكذا تأول الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زجرهم ولا سبهم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، وإنما سلك مسلكا في مصطلح العصر مسلك تربوي في تربية من حول الإنسان ليراجع نفسه ويتراجع عن خطئه ويرجع إلى الحق، ليراجع نفسه ويتراجع عن خطئه ويرجع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر الهلال يعني لواصلت بكم، ما تريدون المواصلة وأنا قلت لكم لا أحد يواصل بل تعجلون في الفطر، لزدتكم كالمنكل لهم. وفيه جانب تربوي مهم، وهو التأديب والتربية بالقيام بأمر يشق، في القيام بأمر يشق، وهذا يصنعه أحدنا ولا يحتاج إلى سب ولا إلى شتيمة. الابن مثلا يكون يمسك القرآن يقرأ، ما أعظم قراءة القرآن، فتناديه فلا يستجيب، يقول اصبر شوية يا أبتاه اصبر، بقي شيء، صفحة وصفحتين من الجزء، وتظل قائما بعد مناداته، تظل قائما وهو يريد أن يتم قراءة جزئه وورده، وينسى أن القراءة أمر مستحب، وأن إجابة دعاء الأب أو الوالد أمر واجب على الفور من غير تلكؤ ولا تردد. وبعدما ينتهي من الجزء بلاش سب ولا شتيمة، لكن يلتمس هذا المسلك النبوي في التربية. ترى نحتاج إلى أمرين مع العلم والحفظ والكتب والقيام والجلوس ومزاحمة العلماء بالركب، الجانب أدبي وجانب تربوي. عندما يأتيك ابنك لا تسب لا تشتم، قل له ارجع وأكمل القراءة، ارجع وأكمل القراءة، فقد أنجزت بنفسي ما كنت أريده منك. مثل ضربة السياط، ولكن من غير سب ولا شتيمة ولا لاحظ هذا المسلك النبوي في كثير من الأحاديث النبوية. واصلوا، قال يا جماعة لا تواصلوا، أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا، لا تواصلوا، فأبوا فواصلوا، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأوا الهلال، وقال لو تأخر الهلال لزدتكم، لو تأخر الهلال لزدتكم. وهذا بلا ريب أنه يكفي في تأديب الإنسان إلى أن يقف حيث أوقفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تكرر من النبي في عشرات الأمثلة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين في بيته، فلما قالت لهم ينام ويقوم ويتزوج النساء عنده 8-9 نساء يكون في مهنة أهله، قالوا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، نحن ما غفر لنا ولا قاربنا. فقال أحدهم أما أنا لا آكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقالتهم قال إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني لا آكل ولا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما قال يا فلان انت ايش قلت، قم قل، وانت ايش قلت، لكنه سلك مسلك ما بال أقوام، وأيضا مسلك ما بال أقوام تعلم به الحلال والحرام من غير سب ولا شتيمة. بعض الناس يقول هذا إيش ده، فين الكلام هذا؟ عندما يتزوج أحدنا يدرك، لكن نريده أن يدرك لا في الميدان بالضرب والعصا وبعدين أو فهمت وفهمت بعد التي واللتي وبعد المعارك الشرسة والحامية التي قد يكون منتهاها مما لا يحمد عاقبته كالطلاق والفراق، نسأل الله السلامة والعافية. لكن من الآن تزود مع العلم بزاد من العلم نفسه، بزاد يتعلق بالإيمانيات، وزاد يتعلق بالأدبيات، وزاد يتعلق بالتربية، حتى إذا دخلت الميدان يا أبا حميدان قلت كما قال حذيفة: والله هذه الفتنة التي أعلمني وأخبرني بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس بعد أن تدخل الفتنة وتقتحم فتنة ميدان الفتنة تقول سبحان الله، أوه يا ليت أحد كان يلقنني مع ختمي لهذا الكتاب، يا ليت ثمة من كان يلقنني الأدبيات والتربويات. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قال: وإنما نهى عن الوصال، نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوى وإضمار الأجساد. الإضمار المراد به النحول والهزال، خيل مضمرة أي خيل أجروها حتى عرقت وحتى زال كثيرا من شحومها. قال: وإضمار الأجساد أي هزالها وتنحيلها من غير عبادة. ومعناه أن من صام الصيام المشروع إلى الغروب حصل له ضمور، قد يحصل له ضمور، لكن هذا الضمور في موضعه أو ليس في موضعه أجب بكلمة واحدة: ضمورنا وتخففنا من السمن ومن الأمور الزائدة في أجسادنا بصيامنا، هل هذا في موضعه أو ليس في موضعه؟ هذا الضمور وهذا التخفف في موضعه أو ليس في موضعه؟ في موضعه، لكن الوصال إضمار أو ضمور وليس في موضعه، لأن هذا الموضع ليس مما تعبدنا الله تبارك وتعالى به. قال: وأما الرسول صلى الله عليه، لاحظ للعبارة، وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من الذي أجاب؟ أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن، هكذا أثبت الواو، ما أدري أنا استظهرت أن لو لم تثبت الواو لكان أظهر في المعنى، وكذلك في المبنى. قال: وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان أكله وشربه عند ربه حقيقة فإنه لم يواصل. العبارة مشكلة. طيب لاحظ الآن، دعونا نحذف الواو. وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن كان أكله وشربه عند ربه حقيقة فإنه لم يواصل. أيهما أظهر في المعنى وما المعنى؟ أيهما أظهر في المعنى وما المعنى؟ ها، نعم، بدون الواو. إن كان أكله وشربه عند ربه صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة يعني كحقيقة أكل الواحد منا وشربه، قال فإنه لم يواصل، لأن مثل هذا يعد أكلا وشربا. طيب هذا أحد معنيين. المعنى الثاني: قال وإن عبر بالأكل والشرب، لا الأكل والشرب الحقيقي وهو المعنى الأول، ولكن الأنس بالله والسرور بقربه عز وجل، فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه، بل هو أبلغ من الطعام والشراب. وبنحو المعنيين هذين اللذين ذكرهما العز بن عبد السلام وهو متأخر، ذكرهما الإمام الخطابي وهو متقدم، ذكرهما الإمام الخطابي وهو متقدم. إيش معنى أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ إما على الحقيقة أن الله عز وجل يمد نبيه وهذا يكون من خصائصه بأكل وشرب، وإما أن المراد الأنس بالله، الأنس بالله والتقوي على طاعة الله بذكر الله عز في علاه. واضبط الآن البيتين. وهذا كما قال القائل: وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. صحح: ولقد وجدت لذاذة، أي لذة، ولقد وجدت لذاذة لك في الحشا، أي في الباطن والأعماق، ليست لمأكول ولا مشروب. ولقد وجدت لذاذة لك في الحشا، أي في أعماقي، ليست لمأكول ولا مشروب. وهذا البيت يعزى لأبي جعفر الفيروزبادي كما في كتاب يعد هذا الكتاب من الكتب النادرة، وهو المقتطف في من أزهار الطرف لأبي الحسن المغربي المتوفى سنة 85 و600. نعم. قال رحمه الله: الثاني القبلة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملكهم لأربه، فمن كان شيخا أيأمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصوم فلا بأس بها، وإن كان شابا لا يأمن ذلك، كرهت له لما فيها من تعريض العبادة للإفساد والمخاطرة بها. من يلخص لي في سطر واحد هذا الكلام عن القبلة؟ ها، وله كتابان: أصول الإيمان ورسائل في العقيدة للشيخ عبد العزيز بن باز. ها، من يلخص لي هذا في سطر أو سطرين فيما يتعلق بالقبلة على ضوء ما ذكره العز بن عبد السلام؟ نعم يا شيخ، بسم الله، ارفع صوتك. ونعم، تجوز إلا أن تكون بشهوة، حذرا مما وراء الشهوة. جزاك الله خير، ما أقصر هذا الكلام. الثاني القبلة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، قد آذن بالخروج في أي وقت، أما الآن فلا تخرج حتى أنتهي من هذا، لا تخرج حتى أنتهي من هذا. الثاني القبلة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر. إيش معنى يباشر؟ أي يلمس بيده صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم. ولكنه، شوف، ولكنه أملكهم لأربه. الأرب والإرب، الأرب والإرب، ولك أن تنطق باللفظتين كلتيهما في هذه اللفظة من الحديث. ولكنه أملكهم لأربه، ولكنهم أملكهم لإربه. الأرب يعني الحاجة، الأرب يعني الحاجة، والإرب يعني العضو. وعلى كلتا اللفظتين المعنى أملكهم لنفسه، أملكهم لشهوته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة، شوف لاحظ الآن بعدما ذكر القبلة إيش حكمها. الأصل في هذا حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فهذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قول عائشة رضي الله عنها: وأيكم كان أملكه، وكان أملكهم لأربه صلى الله عليه وآله وسلم أو لإربه. طيب الآن متى يشرع ومتى لا يشرع؟ متى يباح ومتى لا يباح؟ قال: فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة، أي إذا قبل تحركت شهوته، إذا قبل تحركت شهوته، إذا كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصوم مهما وقع منه من تقبيل زوجته، فإنه لا تتحرك شهوته لشيخوخته، فلا بأس بها، فلا بأس بها. قال: متى يكون أمرا محذورا بل محظورا؟ قال: إن كان شابا لا يأمن ذلك، يقبل فتتحرك شهوته فقد يفسد صيامه. قال: كرهت له لما فيها من تعريض العبادة. شوف، ما قال تعريض نفسه، قال تعريض العبادة، أي عبادة الصوم، للإفساد والمخاطرة بها، للإفساد والمخاطرة بها. فالأمر في التقبيل للزوجة كالأمر في تقبيلها حين الخروج إلى الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته، يقبل أم المؤمنين عائشة، ثم يخرج إلى الصلاة، وكان يقبل ويباشر وهو صائم. مثل هذه سواء بسواء. إذا أمن الإنسان، لأن الإنسان قد يكون شيخا ويقبل وتظهر فيه من صفات الشباب ما لا يظهر إلا في الشباب، انتبه لهذا. كيف يتصور؟ نعم يتصور، يعني أنا أعرف بعض الناس ومنهم قريب جاوز 70، بعد 70 رزق بولودين أو بثلاثة، بعد 70. بل أعجب من هذا، قبل رمضان في أحد الشيوخ قارب 100 وتزوج بفتاة صغيرة ورزق بمولود بعد ما شاب راح الكتاب، رزق بمولود وهو في سن 100. فلذلك أنا أعود أقول هذا كله معتبر، هذه القسمة الثنائية والثلاثية. لكن أقول: إذا كان يملك أربه أو إربه شيخا كان أم شابا، فليقبل ثم لينصرف إلى الصلاة، أو فليقبل وهو صائم. وإذا كان لا يملك أربه فلا يقبل، سواء كان شيخا أم شابا. نعم. قال: نعم أحسنت، نحن أمسكنا بطرف ونسينا الطرف الثاني، ونبه الشيخ عليها، نبه على الطرف الثاني لهذا التنبيه، وهو أن الشيخ أو الشاب قد يملكان أنفسهما، لكن الطرف الثاني اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. الطرف الثاني يعني قد يستثار فتضيع صيامه. فأرجع فأزيد على العبارة، أقول: إذا كان شيخا كان أو شابا يملك كل واحد منهما أربه ويملك نفسه وشهوته، وكذلك إذا عرف في الطرف الثاني أنه كذلك. أما إذا عرف في الطرف الثاني سواء كانت كبيرة أم صغيرة أنها لا تملك نفسها وقد يتسبب بتقبيلها إفساد صومها، فلا يقبل، لأن الأحكام دائرة بين الذكور والإناث سواء بسواء. نعم. قال رحمه الله: الثالث الحجامة. صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وسئل أنس رضي الله عنه وأرضاه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، فمن أضعفته الحجامة كره له، إذا لا يأمن، إذ لا يأمن من الفطر أو من ثقل العبادة عليه فيتبرم بها فيكره عبادة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: مما يجتنب، الثالث الحجامة. الحجامة معروفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها مشروعة وأنه يستشفى بها، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجم، شرطة محجم. والآن الحجامة أخذت صورا عديدة بحيث لا يقع ما يقع في الزمن القديم من الآلام المبرحة، يعني بل دخل فيها أنواع من الطب الصيني بحيث يستدر الدم أولا بواسطة ما يسمى بالمسح الحجري، يعني يمسحون على الموضع الذي يؤلمك بالحجر إلى أن يتوهج احمرارا، ثم بعد ذلك يبدأون الشرط فيندفع الدم غير المرغوب فيه. وبكل حال هو أمر مباح، ولكن هذا المباح يجعل في مرحلة من مراحل الاستشفاء. قال: الحجامة، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم، والحديث رواه البخاري في صحيحه. وسئل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكنتم تكرهون من يريدون الصحابة، يريدون الصحابة ممن عاش بين ظهرانيهم أنس بن مالك، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، أي إلا أن تضعف الحجامة الصائم، فإذا أضعفته كرهنا له أن يحتجم وهو صائم. فإن قال قائل: لكن الحجامة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث صحيح لكنه منسوخ عند العلماء، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، تكره عند العلماء لأثر أنس هذا إذا كانت مضعفة، والحديث رواه البخاري، أعني حديث أنس. قال: فمن أضعفته الحجامة كره له أن يحتجم وهو صائم. فمن أضعفته الحجامة كره له، أي كره له أن يحتجم وهو صائم، إذ لا يأمن من الفطر، لأنه إذا ضعف على إثر الحجامة بإراقة هذه الدماء قد يضعف، وإذا ضعف لا يقدر أن يصوم فيفطر حينئذ، فيقع في شيء سببه الحجامة، يقع في شيء محظور وهو الإفطار، ويكون المتسبب في هذا الإفطار ما هو؟ هو الحجامة، أو من ثقل العبادة، إذ لا يأمن من الفطر، أو من ثقل العبادة عليه. شوف، لاحظ، إما أن يفطر لأنه ضعف، أو تثقل العبادة عليه فيتبرم بها. إيش معنى يتبرم بها؟ يتبرم يعني يتضجر، يقع له الضجر بعبادة الصوم فيكره عبادة الله. لاحظ، لا تضبط، فيكره عبادة الله. هذا الذي احتجم وهو صائم، هذا الذي احتجم وهو صائم، نعم جالد وجاهد نفسه فلم يفطر، لكنه قبل أن يفطر لما أصيب بما أصيب به تبرم، فقد يكره من بعد هذا التبرم والضجر عبادة الله عز وجل. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المسجد فرأى حبلا مرتبطا بعمود المسجد فسأل عنه، فقال: هذه لزينب رضي الله عنها، تقوم الليل فإذا تعبت أمسكت بي الحبلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. صفة من صفات الباري هي في البشر نقص، وهي في الله صفة كمال كسائر الصفات، والكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، والله عز وجل يقول في ذاته العلية وصفاته الجليلة العظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول مرة أخرى: أو من ثقل العبادة، يعني إما يفطر فيكون سبب الحجامة هو إفطاره، وإما أنه يتضجر، وإذا تضجر يخشى أن يكره عبادة الله، وكراهية العبد لعبادة ربه ومولاه ليس من الأدب مع الله، بل هو من سوء الأدب. يا أخي سبحان الله، فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء، سبحان الله العلي العظيم. أو بعض الناس يصلي يراغم نفسه، دحين الآن العشر الأواخر قادم، يراغم نفسه فيصلي في أول الليل ثم يأتي فيصلي في آخر الليل صلاة التهجد، يصلي في أول الليل يصلي في آخر، بعد ليلتين ثلاثة أربعة الليل يقول خلاص أنا يا أخي جسدي تكسر. تبرم مع تبرمه يخشى أنه كره عبادة ربه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون فليصلي، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد. سبحان الله، يترك صلاة الليل ويرقد، هي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يرقد لأنه يوشك أن يراغم نفسه، فماذا يقع له؟ مهو فقط يكره عبادة ربه، قد يسب نفسه وقد يدعو على نفسه. ولذلك الإنسان يستغل كما قال يستغل نشاط نفسه. أما ما يتعلق بالفرائض فيكابد، ومهما كابد فالله عز وجل يثيبه، وإنما الأجر على قدر النصب والمشقة والتعب في الفرائض. أما في النوافل فإذا كابد وهو يعلم أن نفسه ستطمئن وتنشرح ويندفع الكسل عنه ووساوس الشيطان، بسم الله فليجاهد نفسه ليوصلها إلى الإحسان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا عرف من نفسه أنه إذا حملها من النوافل والتطوع ما لا تطيق فإنها قد تنفر عن عبادة الله وتكره عبادة الله، تنفر عن عبادة الله وتكره عبادة الله، فليلن مع هذه النفس فليجاهدها بما تطيق، وليتذكر قول الله عز وجل في هذا المقام، وليتذكر قول الله عز وجل في هذا المقام. نعم أبو الشماخ، نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف والذي وراه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الرابع وهو أمر عجيب وقد تتعجبون منه. نعم. قال رحمه الله: الرابع الكحل. كان أنس رضي الله عنه يكتحل وهو صائم. وقال الأعمش رحمه الله: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وكان إبراهيم رحمه الله يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، فلا فرق بين الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره، والأولى اجتنابه خروجا عن خلاف العلماء. يقول الأمر الرابع الذي ينبغي اجتنابه الكحل. الكحل معروف الذي يجعل في الأعين، وهو إما من الإثمد وهو خير ما يكتحل الإنسان به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد، أو بأي نوع من أنواع الحجارة التي جربت لشيء من جلاء العينين مما يقع بسبب هذا الكحل، جلاء في العينين. قال: كان أنس يكتحل وهو صائم. رواه أبو داود بسند حسن. كان أنس يكتحل وهو صائم رواه أبو داود بسند حسن. وقال الأعمش سليمان بن مهران: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، يعني من التابعين، ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. قال: وكان إبراهيم بن يزيد النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. إيش الصبر؟ إيش الصبر يا أخواننا الآن؟ إيش الاصطلاح السائد والمتعارف عليه عند العطارين وأصحاب الأعشاب؟ المر، المر. يقول إبراهيم النخعي: كان إبراهيم النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، ولا أدري هل توجد في الصبر أو الذي هو المر خصيصة فيها جلاء عينين أو شفاؤهما كما الحال في الإثمد الأصلي الحقيقي غير المغشوش. انتبه للغش، زمزم يغش، إثمد يغش، عجوة تغش، ولكن ليس على سبيل التوهم، فأهل المدينة أدرى بعجوتها وإثمدها، وأهل مكة كما الحال في أهل مكة أدرى بزمزمها، كما الحال في أهل مكة أدرى بزمزمها. فإن الواحد من كثرة شربه وإدمانه لزمزم يمكن أن يكون له حس مرهف، حس مرهف في تذوق زمزم لا يوجد لغيره من ساكني الأوطان والبلدان، بل البلدان القريبة من مكة. فانتبه لهذا، فانتبه لهذا. وبكل حال أنا أقترح شيئا بالنسبة للإخوة المقتدرين في قسم الكيمياء. كم هي أمنية في النفس، كم هي أمنية في النفس مع كثرة التدليس والغش والتزوير، أن يخترعوا لنا أشرطة، أشرطة، والعصر عصر كيماويات وعلاجات وأدوية ومختبرات وتحليل دقيق، معملي دقيق، أن يخترع لنا أشرطة يتمكن الإنسان إذا صب في كأس الماء أن يضع الشريط فيتبين هل هو زمزم، لأن مركبات زمزم الكيماوية فيه من الخصائص وفيه من التركيب ما ليس لغيره من سائر مياه الأرض. فأرجو أن يحقق كيماوي ولا مختبري ومعملي مثل هذه الأمنية حتى لا يوسوس الإنسان مع وجود تدليس وغش، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فلا فرق بين الكحل، بين الكحل الحاد، لا فرق بين الكحل الحاد. إيش المراد بالحاد؟ وكلام هذا كلام العز بن عبد السلام فيه فائدة تدل على أن الكحل منه ما هو بارد ومنه ما هو حار حاد. يقول: فأما الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم يجد الإنسان طعمه هو في عينه، لكن يجد له طعما في ريقه وفي فمه وحلقه. قال: فلا فرق بين الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره، وبين غيره، لأنه لا دليل على كراهية الاكتحال بالنسبة للصائم. فإن قال قائل: لكنه يجد في ريقه ويجد في حلقه، حتى ولو وجد فهذا شيء غير مغذ، ولا شيء دخل من الفم، ولا شيء أخذ عن طريق العرق، ولا شيء أخذ عن طريق العرق كالمغذيات كالإبر المغذية، فلا حرج. قال: ولكن، شوف فقه العز بن عبد السلام، قال: والأولى اجتنابه، الأولى اجتنابه. شوف لاحظ الفصل الرابع فيما يجتنب فيه، فيما يجتنب فيه يعني أثناء الصوم. إيش الكلمة التي تفوه بها وأثبتها العز بن عبد السلام تتناسب مع عنوان الفصل الرابع فيما يجتنب فيه مما مر بنا من سائر هذه الأسطر؟ بسم الله، ولك تفسير لأن السؤال فيه دقة. العز بن عبد السلام إيش قال؟ الفصل الرابع فيما يجتنب فيه، أي أثناء الصوم، فذكر الوصال، الوصال يجتنب، ذكر القبلة تجتنب بالضوابط، ذكر الحجامة تجتنب أيضا بالضوابط، الرابع الكحل. قال: لا فرق بين الكحل النفاذ والكحل غير النفاذ، يجوز للصائم أن يكتحل، يباح للصائم أن يكتحل، ولا دليل على الكراهية. طيب أنت تقول ما يجتنب، أنت قلت ما يجتنب، فختم قوله بقوله: والأولى اجتنابه خروجا من خلاف العلماء. فما اللفظة التي تلفظ بها العز بن عبد السلام متطابقة، متطابقة مع عنوان الفصل ومضمونه ومحتواه فيما يجتنب فيه؟ ربع السطر الأخير يا أخوانا، إيش يقول في السطر الأخير؟ والأولى اجتنابه خروجا عن خلاف العلماء. إذن عرفنا أنه يقصد بقوله في عنونة الفصل الرابع فيما يجتنب فيه، أي ما يجتنب فيه ما يتعين اجتنابه، وما كان الأولى اجتنابه، وما كان الأولى اجتنابه، ما مثله كمثل الكحل، يعني من اكتحل في نهار رمضان ما تروح تقول له يا أخي استغفر الله، روح امسح الكحل عن عينيك، لا، لأن الأولى اجتنابه والأصل فيه الإباحة، وجريا على الأصل وهو البراءة، ما في كراهية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتحل الإنسان. قال رحمه الله، لكن فيه لطيفة، لكن لعلني ما أذكرها، بل أردد اللهم إني امرؤ صائم، اللهم إني صائم. نعم، قال فلا، طيب خلاص الخامس. نعم، قال رحمه الله الخامس الاستنشاق في الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى عن المبالغة لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة وتعريضها للإفساد، والله أعلم. ومما يجب اجتنابه وهو الأمر الخامس، قال الاستنشاق في الوضوء، وهو رفع الماء أثناء المضمضة بالأنف إلى أعلى الأنف، ثم بعد ذلك الاستنثار. الاستنشاق في الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي لقيط بن صبرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء، يعني بالغ في الوضوء، أبلغ الوضوء إلى أقصى ما ورد فيه شرعا في حده، إلى أقصى ما ورد فيه شرعا، ولا تزد، لأن في ذلك تعد. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. خلل يعني اجعل الماء يتخلل ما بين أصابعك، والتخلل والتخليل يكون في الغالب بالأصابع. وبالغ في الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ، ولكن بالكاد، عندما تتمضمض بالكاد تدخل الماء إلى أنفك من غير مبالغة، في أنفك من غير مبالغة. قال: فنهى عن المبالغة، يعني في الاستنشاق، لما في ما هو ترك، ما تترك، فالاستنشاق من سنن الوضوء، لا تترك ولا يجوز لك أن تترك، ولكن لا تبالغ، بل بالكاد أن تدخل الماء في فتحتي أنفك. قال: فنهى عن المبالغة لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة. أي مخاطرة بالعبادة؟ لأنه لو رفع الماء عن طريق الاستنشاق بالمبالغة لدخل الماء وتسرب إلى جوفه عن طريق حلقه، إلى جوفه عن طريق حلقه، وهذا بلا ريب أنه مفطر من المفطرات. قال: وتعريضها للإفساد. فنهى عن المبالغة، يعني عن الاستنشاق، لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة، وهي عبادة الصوم، وتعريضها للإفساد، والله أعلم. طيب، نتصل على هذا القدر يا أخوانا، نجيب عن بعض الأسئلة. يقول: هذا بالنسبة لتحية المسجد، هل تشرع في أو الأوقات المنهية، وهي بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند زوال الشمس أو قبيل الزوال وقبيل الغروب؟ أقول: لا حرج إذا دخل الإنسان المسجد أن يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد على الراجح واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فتركع هاتين الركعتين، وأدلتها أكثر وأشهر من أدلة النهي، وهي قليلة بالنسبة للأدلة التي فيها الصلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد، فلا حرج. ولكن قلت: يقع في النفس شيء بالنسبة لوقت واحد، وهو ما يتعلق بما كان قبيل غروب الشمس، لحديث ابن الجارود، وهو حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والشمس مصفرة، يعني قبيل الغروب. ولكن إذا دخل الإنسان وصلى فلا حرج. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا رأي درسناه أثناء دراسة نيل الأوطار في كلية الحديث، كان يدرس هذا الكتاب في كلية الحديث قبل أكثر من 35 سنة. الإمام الشوكاني له رأي في هذا، وقد يتعجب الإنسان له، والآن أنا أشك هل هو للشوكاني أو للصنعاني. يقول: يجتنب الإنسان دخول المسجد قبيل الغروب، يعني خروجا من الخلاف يتجنب الإنسان دخول المسجد قبيل الغروب. على كل حال هي صلاة ذات سبب، وإذا دخل الإنسان فلا حرج أن يصلي. يقول: ماذا يقول المأموم إذا قنت الإمام وجاء لعبارات ومواضع الثناء، يعني اللهم اهدنا في من هذا دعاء، وعافنا فيما عافيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، إيش يقول؟ أولا ماذا تسمع من واقع بعض الناس، ماذا يقولون عند الثناء في القنوت، وهل تقر بهذا أو لا تقر؟ بسم الله، لا أحد يجيب عن الآخر، كل واحد ألزمناه طائره في عنقه. نعم، بسم الله، إيش يقول بعض الناس؟ إيه؟ يقول سبحان الله، يقول سبحان الله ويرفعون أصواتهم، هل هذا يشرع أو لا يشرع؟ لا يشرع، هذا ليس من السنة يا أخوانا، هذا ليس من السنة. إذا قال إنه لا يذل من واليت، يقول سبحانك، والمسجد سواء هنا أو في المساجد العادية يضج ويرتج، سبحانك سبحانك، هذا ما هو مشروع يا إخواننا. إذا كان ولابد أن تقول مثل هذا، هذا التسبيح والتعظيم تقوله في نفسك، أما عند اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، تقول آمين آمين. أيضا التأمين كمان، رويدك في هذا التأمين، لا تصرخ به صراخا، لكن يعني تقول التأمين، تقول التأمين تسمع نفسك، وأما التسبيح والتعظيم فبالكاد تسمع نفسك فيهما. ها، ترفع اليدان في القنوت، فقد ورد عن السلف كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي في قيام رمضان عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن غيرهما، لا بأس ولا حرج برفع اليدين. رفع اليدين إلى أي موضع؟ رفع اليدين إلى أي موضع؟ لا مثل هكذا كما يفعل بعض الناس الذين يريدون أن يناموا، ولا حتى يبدو بياض الإبطين، لأن هذا يكون في الاستسقاء، ولكن كما ورد عن ابن عباس إن لم تخني الذاكرة أو عن غيره، إلى محاذات، رفع يديه إلى محاذات صدره، رفع يديه إلى محاذات صدره. بعض الناس لا يرفعون أيديهم مع رفع أئمتنا أيديهم، ويقولون لم يرد نص خاص في رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. يا أخي، رفع اليدين ما دام ورد عن السلف كما ذكرت عن ابن عباس وأبي هريرة وعن غيرهما، فلا حرج أن يرفع الإنسان لدلالة أنه لم ينكر أحد على من كان يرفع يديه في القنوت. و النص الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما الإمام قابض أنت تسدل، تخالف مرتين أو ثلاث مرات السنة، الأئمة يرفعون وأنت تسدل، أو يرفعون وأنت تقبض، هذا بلا ريب أنه مخالفة للأئمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على أئمتكم. يقول: ذكرت الموبقات، يقول تذكر لنا الموبقات. أولا الموبقات هي التي توبق صاحبها في النار، وهي من أعظم الكبائر، وهي من أعظم الكبائر، كقذف المحصنات الغافلات، وكالتولي يوم الزحف، وكالسحر. والكبائر كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هن سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب، هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هل القطرة للعين تجوز للصائم؟ إذا احتاج الإنسان لها للعلاج فلا حرج، ولكن بشرط أنه إذا أحس بسقوط ودخول شيء في حنجرته عليه أن يلفظه ولا يبلعه، عليه أن يلفظه ولا يبلعه. يقول: ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال كما في حديث كعب بن عجرة، وهو الحديث المشهور الصحيح الذي رواه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام: عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي. ما قال: قولوا صلاة الفاتح. إيش صلاة فاتح؟ إيش صلاة فاتح ولا صلاة قافل؟ يا أخي هذه كلها معليش امسك نفسك. لا الآن أنت قد تستثار، ولكن العبرة بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بما تعوده ولا بما سمعنا عن شيوخ طرقنا وشيوخنا في بلدنا أو في أي بلد كان. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى في الصلاة والسلام على خير الأنام فعليه بالصلاة الإبراهيمية، ثم دون ذلك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، ثم عليه الصلاة والسلام. أم ولا تفرد، تقول عليه الصلاة وحدها ولا تفرد فتقول عليه السلام وحده، بل اقرن بينهما، لأن الله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما. لا ترمز، وقد مر هذا بنا في المصطلح، لا ترمز بصاد ولا بصلعم اللهم، إلا أن تكون تكتب عن الشيخ سريعا تكتب صاد ثم بعد ذلك تترك فراغا فترجع فتصلي بالكمال والتمام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم كما جمعتني مع هذه الوجوه الطيبة الطاهرة في هذا المكان الطيب الطاهر، اللهم اجمعني وإياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم اجمعني والحاضرين في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.